قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية، قال رحمه الله: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم، فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من خلال هذه القاعدة المصنف ما زال يرد على أولئك القوم الذين يعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة وحتى من سبقهم من الفلاسفة والدهرية. وهنا يعني الذين يقولون ينفون صفات الباري سبحانه وتعالى جميعها ويقول انه لا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا يضحك ولا يجيء ولا ينزل ولا إلى آخره، بدعوى أنه لا يقبله، أو قبل ذلك قلنا له يعني يجاب بأن من لا يقبل تلك الصفات يعتبر معدوما معدوما غير موجود أصلا، فإن من لا صفات له لا وجود له بالكلية. قالوا، طرحوا شبهة أخرى، يعني إذا قيل لهم لو كان متصفا، لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لكان متصفا بماذا؟ بضدها، فالبصر يقابله العمى والوجود يقابله العدم والسمع يقابله الصمم والكلام يقابله ماذا؟ الخرس. إذا قيل له لو أنه لم يكن متصفا بهذه الصفات التي هي صفات كمال لازم اتصافه بضدها، وهي قطعا صفات ماذا؟ صفات نقص بالإجماع، أليس كذلك؟ هنا يلجأ إلى شبهة أخرى أخبث من سابقتها، فيقول: أنا أصلا لا أقول إنه يقبل شيئا حتى يوصف بإيش؟ بضده. يعني لا يقبل شيئا من الصفات حتى يوصف بضدها، وإنما هذا واقع في المخلوقات، هي التي تتصف بالشيء وإن لم تتصف به اتصفت بماذا؟ بضده. أما الله تعالى فعلى حد زعمهم فإنه لم يكن قابلا للصفة أصلا حتى يقبل بماذا؟ بضدها، حتى يلزم من عدم وجودها ماذا؟ ضدها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قيل لهم إن أجيبوا بأمرين: الأمر الأول أن من لم يقبل الصفات كالجدار الذي شبهتم به والذي مثلتم به ولله المثل الأعلى، وكالجمادات التي لا تقبل هذه أمثال هذه الصفات، قلنا لهم أولا شبهتم الله تعالى بماذا؟ بالجمادات، ومعلوم أن ما يقبل الصفات أولى أكمل ممن لا يقبل. هذا وجه. الوجه الآخر: لا نسلم لكم حتى الجمادات أنها لا تقبل، بل لو شاء الله لجعل الجماد يتكلم، فقد حن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع التسبيح ماذا؟ الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عصا موسى حية تسعى وتلقف ما يأفكون تأكل حبالهم وعصيهم. أشياء كثيرة تكلمت، والشجر كلم النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، فلو شاء الله لغير هذه الأشياء فجعلت قابلة لماذا؟ للصفات. ومن يمكن أن يتصف بالصفات أولى مما لم يمكن أن يتصف بها، فبذلك بطل قولهم على جميع الاحتمالات، سواء قالوا إنه لا يتصف بهذه الصفات، فإن ألزم بأنه يلزم منه ضدها قالوا نحن لا نسلم بأنه يقبلها أصلا حتى يقبل بماذا؟ بضدها. قيل لهم أيضا إن الضد الذي وشبه بالجدار الذي لا يتكلم ولا يعني يتحرك وإلى آخره بالجمادات. قيل لهم أيضا إنه يلزمكم فيه وجهان، أولا أن ما يقبل الصفة أولى ممن أكمل ممن لا يقبلها، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لجعل الجمادات ماذا؟ متكلمة، وهي تتكلم ويسبح الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقد سمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع واضطرب أحد عندما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، والشجر كان يتقارب حتى ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قادر على تغيير كل شيء. فإذا إذا اتضح أن هذه الشبهة باطلة فالواجب أن عليكم أن تؤمنوا بأنه له بأن له صفات الكمال ونعوت الجلال على الوجه الذي يشبه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي. هنا ولله المثل الأعلى، كما ذكرت بيان هذه المسألة، وهي أنه أيضا يقال له شيء آخر، وهو أنه على كلامهم، والشخص الشيخ يجادلهم بما يؤمنون به، لأنهم لا يسلمون لا لآية ولا لحديث كما تعلمون، لا يسلمون. الآن لو قرأت المواقف للأيجي أو أم البراهين الكبرى أو أم البراهين الصغرى، أو لو نظرت في علم الكلام الذي يدرس في كليات ومعاهد المسلمين في غير هذه المملكة، ماذا تجد فيها؟ ما تجد إلا هذا الجدل. ولذلك لا تلومون عندما نركز على هذه المسألة ونبين بطلانها، لأنهم لا يؤمنون إلا بماذا؟ إلا بذلك. أما القرآن لا يرون أنه يدل على الصفات، وكذلك الحديث لا، لو أنهم سلموا بما دل عليه القرآن لأراحوا واستراحوا، ولما كنا بحاجة إلى دراسة هذا الجدل. لكن لما أعرضوا بسبب الشبهة التي عنت لهم عن الكتاب والسنة، اضطررنا كما اضطر أسلافنا إلى النزول معهم إلى هذا الجدل. فالشيخ هنا يقول: أنتم تقولون إنه أصلا لا يقبل، أليس كذلك؟ طيب، نقول لكم إن الحيوان أو الإنسان الذي يتصف بضد صفة الكمال أكمل من الجماد الذي لا يقبل لا هذا ولا هذا. فهمنا؟ هذا هو خلاصة المسألة. خلاصتها أن يقال لهم إنكم عندما قالوا إنه لا يقبل هذه الأشياء حتى نقول إنه يتصف بضدها، قلنا إنهم شبهوه بالجماد، ثم قلنا إن الجماد يمكن أن يتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا في المسألة الأولى. المسألة الثانية الآن نقول لهم إن هذا الحيوان الذي يتصف ببعض صفات العجز أكمل على قاعدتكم مما شبهتم الله تبارك وتعالى به من الجمادات، أكمل مما شبهتم الله تبارك وتعالى به من ماذا؟ من الجمادات. فالتشبيه بالحيوان ولو كان فيه نقص أهون على علاته وعلى كفر صاحبه أهو من التشبيه بماذا؟ بالجمادات. أهو من التشبيه بالجمادات، علما بأنه كما قلنا في الجواب الأول إن الله قادر على كل حال، فإن الجمادات يمكن أن تتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. نعم. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. هنا يعني يقول الشيخ إن هذه الصفات التي نفيتموها بغض النظر عن من يتصف بها، أهو الخالق أم المخلوق، الحياة، العلم، السمع، البصر، الرحمة، القدرة، الإرادة، الاستواء، العلو إلى آخره، لما يوصف بها موصوف أيا كان هذا الموصوف من الجهة العقلية، من الناحية العقلية، هل هي صفات كمال أم صفات نقص؟ صفات كمال. ومن لم يتصف بها ناقص ولا كامل؟ ناقص. فمن ينفي هذه الأشياء يصف الله، يشبه الله بالناقصات. وأنت تسلم معي أيها الخصم المجادل صاحب الكلام، تسلم معي أن البصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة والحكمة إلى آخره كلها صفات ماذا؟ صفات كمال. وما كان متصفا بصفات الكمال خير ممن يفقد تلك الصفات فيكون ناقصا، وبقدر ما ينقص منها كلما يكون أشد نقصا. فهنا والقاعدة أن صفات الكمال هي التي يعول عليها، وأنها خير من صفات النقص. ولذلك فإن زعم هؤلاء نفي هذه الصفات فيه بدلا من أن يزعموا أنه تنزيه لله انعكس الأمر عليهم وصار تنقصا لله تعالى وتشبيه له بالمعدومات. فإن الحي القادر العالم المريد خير من أو لا يقارن بالميت الجاهل الأخرس الأعمى الأصم، أليس كذلك؟ فلذلك ما يقال أحد، ما يقول أحد، لا يقول هذا عاقل. يعني جدلهم هنا جدل والعياذ بالله يعني في غاية الخسة وفي غاية، حتى قواعدهم التي يؤمنون بها لا يسلمون بها، بل يحاولون التهرب إيش منها. كلما أبطلت شبهة لجأوا إلى طرح شبهة أخرى، وهكذا ما ضل قوم إلا أوتوا ماذا؟ أوتوا الجدل والعياذ بالله. ما ضل قوم إلا أوتوا الجدل. فالقاعدة أن من يتصف بصفة الكمال خير من يتصف بصفة ماذا؟ النقص. ولله المثل الأعلى، فإن كل صفة كمال فإن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى أولى بها. فالله تبارك وتعالى إيش؟ أولى بها. نعم. قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. هذه مسألة قدمت لنا في أول هذه الرسالة، وقد قدم لنا الشيخ كلام الجهمية القديمة والفلاسفة والقرامطة والباطنية ومن نهج نهجهم من وصفه تعالى بنفي النقيضين أو باجتماع النقيضين. فيقولون لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول حي ولا نقول غير حي، لا نقول سميع ولا غير بصير سميع، ولا نقول بصير ولا غير بصير. طيب، إن نفي النقيضين باطل كجمع النقيضين، لأن النقيضين لا بد من وجود أحدهما، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهم هنا إنما جعلوهما مرتفعين، وهذا نظير من جعلهما ماذا؟ مجتمعين، إذ نفي النقيضين كإثبات النقيضين. والمعلوم لدى جميع أصحاب العقول الراجحة أن النقيضين لا بد أنه إذا ثبت أحدهما لا بد من انتفاء ماذا؟ من انتفاء الآخر. فإن عدمت الحياة وجد الموت، وإن عدم الوجود وجد العدم، وإن عدم السمع وجد الصمم، وإن عدم البصر وجد العمى، وإن عدم العلم وجد ماذا؟ الجهل، وهكذا. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإن من يقول بانتفائهما شأنه شأن من يقول بارتفاعهما باجتماعهما بإثباتهما، والأمران معلومان الفساد بالضرورة لدى كل عاقل ولدى كل منصف، فضلا عن مسلم يقف عند النصوص الشرعية. فاجتماعهما كارتفاعهما كلاهما باطل. نعم. قال: وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. هؤلاء الذين قالوا ليس بإيش؟ ما عندهم إلا السلوب، وهم الفلاسفة، والذين تقدموا الجهمية ومن تقدمهم من الدهرية، الذين ينفون النقيضين ويقول: لا نقول موجود ولا غير موجود، لا نقول يسمع ولا يبصر، يعني لا توقف، أشبه ما يكون قولهم بالتفويض، قريب من المفوضة، لكن المفوضة يثبتون الصفة مع عدم الإيمان بمعناها. لكن الأولين قالوا بنفي النقيضين، يعني زعم منهم أن ذلك تنزيه وتورع. هؤلاء من الفلاسفة الذين لا يعرفون إلا السلب، يعني يقولون لا حي ولا لا يسمع ولا يبصر ولا ولا إلى آخره، ينصون، هم يعني يفوقون أو أشد خطورة من القائلين بانتفاء النقيضين من وجه، وهو أنهم نفوا عنه كل شيء، وأولئك يعني سكتوا عن مسألة أنه لم يقولوا إنه لا يسمع، وإنما يعني توقفوا، قالوا لا نقول كذا ولا نقول إيش كذا، وهم في الوقت نفسه يعني يختلفون معهم في وجه آخر من وجه، وهو أنهم قالوا بشيء، يعني الأولين قالوا بشيء وهو أنهم يعني على الأقل تورعوا من إطلاق أي شيء، وأولئك لم يتورعوا من نفي جميع صفات الله سبحانه وتعالى، فهم أشد منهم خطرا من وجه، من جهة أنهم ينفون عن الله كل شيء، وأقل شأنا منهم من جهة أخرى، وهي أنهم يعني يدعون أنهم أرادوا التنزيه فوافقوهم في هذا الباب. أعد هذه العبارة مرة أخرى. قال: وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. هؤلاء الإشارة تعود إلى من؟ إلى الفلاسفة. أعظم كفرا من هؤلاء من وجه أن من لا صفات له لا وجود له، وأولئك من؟ القرامطة والباطنية الذين يقولون لا موجود ولا غير موجود ونحو ذلك، أشد كفرا من هؤلاء من جهة ماذا؟ من وجه أنهم نفوا عن الله النقيضين، وإذا انتفى النقيضان فإن المتكلم عنه لا حقيقة له، بل لا وجود له، لأن انتفاء النقيضين باطل كاجتماع النقيضين. يعني الفلاسفة أشد كفرا من جهة أنهم جردوا الله من جميع صفاته، والمتفلسفة والقرامطة والجهمية أشد كفرا من جهة ماذا؟ من جهة قولهم بماذا؟ بارتفاع النقيضين. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، إذا قيل لهؤلاء يعني لمن؟ الفلاسفة، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. هذا نفس الذي تقدم قبل قليل، يعني لو قالوا يعني لو قيل لهؤلاء، الإشارة تعود على الفلاسفة القائلين بالسلب المطلق، القائلين بماذا؟ بالسلب المطلق، بالنفي المطلق. لو قيل لهم يعني أنتم شبه، إذا قلتم ذلك وقعتم في أن شبهتم الله بأضدادها، وأضدادها صفات ماذا؟ وأضدادها صفات ماذا؟ صفات نقص كالعمى والخرس. رجعوا إلى مقالة الجهمية الأولى نفسها، وهي وهم قد أخذوها منهم، نفس الجهمية أخذوها منهم رجعوا إليها، وهي أنهم يقولون لا نسلم أنه يقبل تلك الصفة حتى يلزم اتصافه بماذا؟ بنقيضها. لا يلزم يعني قبوله لها حتى نلزم باتصافه بماذا؟ بنقيضها. ثم قيل لهم إن هذا أعظم خفاء وأشد بعدا، بل وأشد تشبيها لله تعالى بالممتنعات والجمادات والمعدومات، وأشد إغرابا. نعم. قال وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من علم الخلق، فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. هنا رجع إلى كلام الجهمية ومن شايعهم حتى من الأشاعرة، هم يعبرون بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وبعض المتكلمين ولا قائما بذاته ولا غير قائم بذاته، ولا قديم ولا محدث، ولا حي ولا ميت. غيروا في هذه العبارات وأقنعوا بها بعض أهل الكلام الذين تلقفوا مثل هذه القضية وأخذوا منها مثلا كلمة لا داخل العالم ولا خارجه، هذه وقع فيها حتى المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، لكن قد يتورعون عن كلمة لا مثلا لا حي ولا ميت ونحو ذلك، وعن كلمة لا قديم ولا محدث، لأنهم يعبر لأن أخص أسماء الله عندهم هو ماذا؟ هو القديم. لكن في كلمة لا داخل العالم ولا خارجه قد يشاركونهم في هذه العبارة. فالذي يقول هذا الكلام إذا قيل له أنت هنا شبهت الله بالمعدومات، لأن من لم يكن قديما ولا حديثا فما عندنا في الوجود إلا أمران، إما قديم على حد تعبيركم ونحن نقول ماذا؟ الأول، أليس كذلك؟ وإما محدث وهو المخلوق، إما قديم وهو الخالق عندكم ونحن نسميه الأول، وإما محدث وهو ماذا؟ المخلوق. وإن قلتم لا داخل العالم ولا خارجه، أيضا نقول لكم كل الموجودات إما أن تكون داخلة بعضها في بعض، وإما أن تكون منفصلة بعضها عن بعض. وكذلك في قولهم لا قائما بذاته ولا بغيره، فأحد الأمرين لا بد أن يكون موجودا. وكذلك قولهم لا متصل ولا منفصل، وكذلك نفيهم أنه لا فوق ولا تحت ولا جنوب ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال نحو ذلك. كلها إذا قالوا هذا الكلام قلنا لهم لازم من ذلك أن هذا الأمر المتحدث عنه غير موجود أصلا. يلجؤون إلى عبارة أخرى فيقولون هنا لو قلنا بشيء من ذلك إنه داخل العالم أو خارجه فلزم أن يكون مشبها بالمتحيز. وما هو من هو المتحيز عندهم؟ المحدث المخلوق، هذا المتحيز عندهم. والمتحيز هذا يجب أن ينزه الله عنه، لأن التحيز عندهم هو ما ينفصل عن غيره. قلنا لهم التحيز من الألفاظ الإيش؟ المجملة. التحيز من الألفاظ المجملة التي يستفصل من قائلها. فإن أردت بالتحيز أن شيئا يحيط بهذا المتحيز ويحده ويحوزه ويحيط به ويكتنفه، فهذا المعنى باطل في حق الله سبحانه وتعالى. المخلوق هو الذي يحاط به، والله من ورائهم محيط. وإن قصدت بالتحيز أيها المتكلم كون الشيء منفصلا عن غيره قائما بذاته، يعني غير مختلط بخلقه بشيء من المخلوقات، لا يحيط به أحد أو لا يحيط به شيء، فلا يمنع بهذا المعنى أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، مع أننا لا نطلق الألفاظ الإيش؟ المجملة على الله، لكن من باب الجدل عندما شبهوه هنا بالمتحيز على مفهومهم هم. فقلنا إن قصدتم بالمتحيز كونه فوق العالم منفصلا عنهم بائنا من خلقه مستوى على عرشه، وكونه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكونه منفصلا عن خلقه بائنا منهم، فإن هذه المعاني موجودة في حق الله سبحانه وتعالى شئتم وما بيتم، ولا يجوز أن نجعل تلك المعاني غير واقعة، بل هي واقعة. وهكذا يقال كما سيأتينا فيما يطلقون عليه الجسم والجهة ونحو ذلك. إذن الخلاصة أن الذين يفرطون في سلب النقيضين فيقولون لا قديم ولا حادث محدث ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا قائما بذاته ولا قائما بغيره، بدعوى أننا لو قلنا بواحد من هذين الضدين أو النقيضين للزم أن يكون متحيزا، والمتحيز عندهم هو الذي تحيط به الأشياء ويمكن تحديده تحديد ماهيته. المتحيز عندهم هو المخلوق الذي يمكن تحديد ماذا؟ ماهيته. قلنا لهم لا نسلم لكم أولا أن هذا يلزم، فإن جميع العقول مدركة أنه ما من موجودين إلا وأحدهما داخل العالم ما من موجود إلا ويكون إلا ويكون أحدهما داخل العالم والآخر خارجه. وإذا ثبت أن العالم كله أن الله ليس بداخل العالم تعين أن يكون ماذا؟ خارجه، وأن يكون منفصلا عنه بائنا منه. ولذلك عبارة السلف دقيقة: إن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، كما يقول عبد الله ابن المبارك وغيره من السلف رحمهم الله تعالى. أما قضية التحيز التي تدندنون حولها، والتي نقول لكم نسأل عن هذا التحيز الذي تعنون، إن قصدتم بالتحيز أنه محدود تحيط به الأشياء فلا شك أن الله منزه عن ذلك، وأن هذه من خصائص من المخلوقين. وإن قصدتم بالتحيز أنه بائن من خلقه خارج العالم فوق جميع العالم فهذا حق وإن أنكرتموه، فهذا حق وإن أنكرتموه. الله أعلم وصف.